وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما بيان الدعوة الثانية وهي أن العالم إذا كان حادثا لزم أن يكون الصانع قادرا مختارا، وما هو وجه الملازمة بين الأمرين؟ فهو أن المحدث لما اتصف أو اتصفت ماهيته بالعدم تارة وبالوجود أخرى، كل هذه الأمور المحدثة لما كانت زوجا تركيبيا فلا بد وأن تكون من حيث ذاتها لا اقتضاء، ولا تخرج عن لا اقتضائها الذاتي إلا بعلة وسبب. وحادث الممكن إلى العلة البديهية فالمخرج لها إما أن يكون كمثلها في واقع الأمر فيحتاج إلى سبب وعلة أخرى، وإما أن يكون واجبا بالذات وهو المطلوب كما تقدم. فيقول فهو أن المحدث، وهذه الكثرة غلط، فهو أن المحدث لما اتصفت ماهيته بالعدم تارة لعدم العلة وبالوجود أخرى لوجود العلة ووجودها كان ممكنا. هذا المحدث، هذا الحادث الذي قد يتصف بالوجوب للغير وقد يتصف بالامتناع للغير، لا بد وأن يكون ممكنا لا واجبا، لا واجبا ولا ممتنعا، لأن الواجب غني لا يحتاج إلى علة، والممتنع لا شيئية فلا كلام لنا فيه. فيفتقر أي سيحتاج إلى المؤثر إذا كان ممكنا، والممكن لا اقتضاء، فيحتاج إلى المؤثر لكون حاجة الممكن إلى المؤثر ضرورية. فإن كان المؤثر مختارا فهو المطلوب، وإن كان موجبا لم يتخلف أثره عنه. إذا كان موجبا كانت الفواعل الطبيعية أثرها تابع لها لا يتخلف عنها، وإذا كان تابعا لها لا يتخلف عنها ماذا يصير؟ لزم أن يكون سيلزم قدم أثره، أي قدم المعلول. وإن كان موجبا أي مقهورا على الفعل لا اختيار له، لم يتخلف أثره عنه، أصبحت الفواعل الطبيعية أثرها تابع لها كضياء النار للنار أو حرارة النار للنار، لم يتخلف أثره عنه. وإذا كان الأثر لم يتخلف عن مؤثره فيلزم قدم أثره، الواجب بالذات يجب أن يكون قديما، وإذا كان قديما فيلزم أن يكون ما لزمه وهو من الأهوى والأثر أن يكون قديما أيضا، فيلزم قدم أثره. لكن ثبت في الاستدلال على الدعوة الأولى، لكن ثبت في الدعوة الأولى، ماذا ثبت في الدعوة الأولى؟ ثبت حدوثه، أي حدوث العالم، أي حدوث المصنوع، لكن ثبت حدوثه فيلزم حدوث أثره، وإذا كان كما تقدم الآن إذا كان موجبا وأثره لا ينفك عنه وقد ثبت أن الأثر حادث فيلزم أن يكون المؤثر أيضا حادثا فيلزم حدوث مؤثره مؤثر الحق في الأثر للتلازم بين الأثر والمؤثر في المؤثر الموجب للتلازم بين الأثر والمؤثر في المؤثر الموجب في المؤثر المقهور وكلا الأمرين أي وقدم العالم أو حدوث الصانع وكلا الأمرين أي قدم العالم. لماذا قدم العالم باطل؟ لأنه تقدم الاستدلال على حدوث العالم. وكلا الأمرين أي قدم العالم أو حدوث الصانع. لماذا حدوث الصانع؟ لأن الأثر إذا كان حادثا وهو ملازم للمؤثر وجب أن يكون المؤثر أيضا حادثا. وكلا الأمرين محال، فإذا لا بد من القول بالفاعل القادر المختار. فإذا لا بد من القول بأن الفاعل قادر مختار، فقد بان واتضح أنه لو كان الله تعالى موجبا لزم إما قدم العالمين أو حدوث الله تعالى، فقد بان أي ظهر أنه لو كان الله تعالى موجبا لزم إما قدم العالم كما تقدم الآن أو حدوث الله تعالى، وهما أي قدم العالم أو حدوث الله باطلان، فثبت أنه تعالى قادر ومختار وهو المطلوب. المقصد الثاني في بيان قدرته تعالى وأنها تتعلق بجميع المقدورات. الصفة الثانية من بعد ما بين أنه تعالى قادر جاء ليبين مطلبا آخر، وهو أن القادر الذي تكلمنا عنه وأنه مختار، هل قدرته محدودة بحد منحصرة بجانب منحصرة في شيء دون آخر أو قدرته عامة؟ فيقول لما كان واجبا بالذات وكان المقتضي فيه للقدرة في جميع الأشياء موجود، وكان لا مانع من في جانب المقدور لأن العلة للحاجة هي الإنسان، والإنسان ثابت بكل ممكن لأن كل ممكن زوج ترتيبي، فلا بد وأن تكون القدرة عامة لكل مقدور لا تتخصص بشيء ولا تتقيد بمورد دون آخر. قال وقدرته تتعلق بجميع المقدورات، وقدرته تعالى تتعلق بجميع المقدورات. لماذا قيد القدرة بالمقدور؟ لأن الممتنعات لا هوية ولا ماهية لها، فلا كلام لأحد فيها. فإذا متعلق القدرة هي الممكنات هي المقدورات. وقدرته تتعلق بجميع المقدورات لأن العلة. لماذا القدرة تتعلق بجميع المقدورات؟ قال لأن العلة المحوجة إليه تعالى، العلة التي كانت وتكون سببا لحاجة الممكنات والمقدورات إليه تعالى هي الإنسان، فالإنسان علة الاحتياج خلافا بما ذهب إليه المتكلمون من أن العلة هي الحدوث، وقد ثبت بطلان كون العلة هي الحدوث، لأن العلة المخرجة إليه تعالى هي الإمكان ونسبة ذاته تعالى إلى الجميع، أي إلى جميع المقدرات والممكنات بالسوية، فتكون قدرته عامة. إذن السبب في الجميع موجود، والقدرة الإلهية واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات، وقدرته عين ذاته فقدرة لا متناهية وقابل محتاج بإمكانه لا مانع فيه، فلا بد وأن تكون عموم القدرة كاملة بجميع المقدورات، لأن العلة المخرجة إليه تعالى هي الإمكان إلى آخر العبارة. أقول لما ثبت في البحث المتقدم كونه قادرا مختارا، ثبت أصل القدرة والاختيار. أما أن القدرة والاختيار متعلقة بأي شيء، هل هي مطلقة، هل هي محددة، هل هي كذا، لم يتكلم عنها المصنف. أثبت القدرة بنحو الاختيار، قال قادرا في الجملة، أي ثبت أصل القدرة الاختيارية بنحو القضية المهملة، يعني أي ثبت أصل القدرة بنحو الاختيار بنحو القضية المهملة. فجاء الآن لبيان هذا الإثنان من كونه بنحو الموجبة الكلية، قادرا في الجملة، يعني أصل الأمر ثبت، لكن بأي كيفية وبأي نحو وبأي اسم وعلى أي متعلق ما بيناه. جئنا الآن لنبين هذا ونقول أن القدرة بنحو العموم شرع في بيان قدرته على كل المقدورات والممكنات، وقد نازع فيه، أي في عموم القدرة، الحكماء. ماذا قالت الحكماء؟ حيث قالوا إنه تعالى واحد، والواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، مقالة الحكماء من كون الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد متعلقة بالواحد الحقيقي، أي بالوحدة الحقة الحقيقية التي لا حيث فيها دون حيث. فقالوا لأنه لا تعدد حيثوية في الحق سبحانه وتعالى، وأن ما يكون متعلقا بالقدرة الإلهية هي الإنسان بما هو إنسان قبل أن يأتي دور الممكن من حيث الشرط ومن حيث المانع وما شاكل هذه الأمور، لا بد وأن يكون الصادر الأول شيئا واحدا وهو الفيض المقدس، الرحمة المطلقة الإلهية، أو هو العقل الأول، أو هو المخلوق الأول، وما شاكل هذه الأمور. ثم يأتي دور التعدد من جهة تعدد حيثية الممكنات. فإذا لم يقصد الحكماء في بطالتهم من كون الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، لم يقصد الوحدة الشخصية حتى نقول الإنسان بضعفه تصدر منه الأفعال والأعمال المتعددة، فكيف يكون الحق مقيدا بفعل واحد؟ المراد من الفعل الواحد هو تمام الهيكل الإنساني، تمام الوجود الإنساني، وهي الرحمة المطلقة الفعلية التابعة للرحمة الذاتية الأزلية. فظهوره في مرحلة أولى كانت الرحمة المطلقة الفعلية المتناسبة مع من؟ مع الأحدية الصمدية، لتكون آية لوحدة مقام الأحدية. ثم يأتي دور الظهور الأسمائي والتعدد والتكثر ليكون آية لمقام الواحدية، أي لمقام الأسماء والصفات الإلهية. فنحتاج إلى تأمل في كلمات الحكماء حتى لا يتصور المتصور على أنه كيف تصدر مثل هذه الكلمات من حكماء قضوا حياتهم في فن العقل أو في فن العقل والعرفان. يأتي متكلمهم ويقول القدرة الإلهية محدودة، في حين أنه يقول الصفات عين الذات والذات لا متناهية، وواجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات. فمع مثل هذه المعارف كيف يأتي ببساطة ويقول قائلهم الله قدرته محدودة ولا يصدر منه إلا الواحد؟ أرادوا من الوحدة الصادرة هي التمام والكمال بكل معنى الكلمة، بكل معنى الكلمة، لكي يكون آية للأحدية، لكي يكون آية للصمدية، لكي يكون وحدة فعل جامعة بكل الحقائق. ثم منها تنشأ جميع الحقائق طبقا لأسبابها في مراتب العالم. فهو الصادر الأول لكي يأتي من بعد ذلك المخلوق الأول وشؤون الخلق على أسبابها. فهل ها هنا الشارح تمشيا مع مسلك المتكلمين، لأن الكتاب يتناسب مع المتكلمين، جاء بهذه العبارة أو هو اعتقد بها أيضا وكان من المعتقدين بها، لأنه ما أحاط بمراد المتكلمين؟ كل هذا من الممكنات. قالوا إنه تعالى واحد، والواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. هكذا نسبت هذه المقالة أرض توجه، هو واحد والوحدة الحقة الحقيقية لا يصدر منها إلا الواحد، كلمة الحكماء. لكن المراد من كلامهم فسر عند المتكلمين بتفاسير غير صحيحة. واضح مثلا؟ يعني ظنوا أن القول بأن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد أن الله ليس بقادر إلا على شيء واحد، فهو تحديد للقدرة الإلهية والثانوية، حيث زعموا. فإذا جاء الآن ليقول إن القدرة عامة لم تحدد بحدود، ولكن هناك من أخطأ في المقام فحدد القدرة الإلهية والثانوية، حيث زعموا أنه تعالى لا يقدر على من؟ على الشر. أرجو التوجه. الكلام المنسوب إلى الثانوية أنهم يقولون بإلهين، بإله الخير وإله الشر. إله الخير هو اليزدان، وإله الشر هو الأهريمن. من تأمل في كلماتهم سيجد الثانوي أيضا من المشركين لا من الزنادقة المنكرين لأصل وجود الصانع، لأن بعض كلماتهم تدل على وجود صانع وهو الأهرومزدا، والأهرومزدا هو الصانع وفي مرتبة الربوبية هناك آلهة، إله خير وإله شر، وأن إله الخير ليس بقادر إلا على خلق الخير، وإله الشر لا يصدر منه إلا الشر. فهل أرادوا أنهما لا قدرة لهما على خلاف ذلك، أو لأن الطيب والخير لا يصدر منه إلا الخير والشر لا يصدر منه إلا الشر؟ فلعلهم ما أرادوا حتى في مرتبة الربوبية لإله الخير والشر أن يقولوا بعدم التمكن وبعدم القدرة، وإنما أرادوا أن يقولوا إن هناك أرباب، هذا يفعل ما هو شأنه من الخير وذاك يفعل ما هو شأنه من الشر. إنه تعالى لا يقدر على الشر، والنظام من المتكلمين، والنظام من المتكلمين، حيث اعتقد أنه تعالى لا يقدر على القبيح. على من؟ على القبيح. فتكون قدرته مقيدة بما؟ بالحسن فقط، دون القبيح. أرجو كون الحق تعالى لا يفعل القبيح شيء، وكونه لا يقدر على القبيح شيء آخر. الله بحكمته وبعدم حاجته إلى الظلم، ولعدم كونه والعياذ بالله جاهلا لعلمه الذي هو عين ذاته، من كان عالما ولا حاجة له إلى الظلم وكان حكيما لا يفعل إلا الحسن. لكن ليس معنى أنه ليس بقادر على فعل القبيح، واضح عدم القدر. الإنسان المؤمن قادر على القبيح لكنه لا يفعل القبيح. فإذا الإنسان المؤمن لعظم شأنه ومكانه فضلا عن الأنبياء والأوصياء لا يفعل القبيح، يتنزه من القبيح، فضلا عن الحق سبحانه وتعالى الذي هو النور للسماوات والأرض، والبلقي حيث منع قدرته على مثل مقدورنا، يعني الشيء الذي نفعله مثل هذا لا يتمكن الحق سبحانه وتعالى أن يفعله مثله. فإن كان هذا مراد لا يتمكن من فعل من عمل مثل أفعالنا العبارة، ولعل مراده أنه لا يقدر على مثل مقدورنا، أي أن الأمور مفوضة، ولما كانت مفوضة فالعالم ليس للحق سبحانه وتعالى من بعد ما خلقه سلطان عليه، لعل هذا مراده، لكن بعيد من العبارة. والجبائيان من المتكلمين أيضا، حيث أحال قدرته على عين مقدورنا، أنه كأن العبارة هكذا، يد الله مغلولة عن أفعالنا، أو أنه فوض الأمر إلينا فلم يتمكن من فعل أفعالنا. أحال قدرته على عين مقدورنا، أو لعلهم هكذا أرادوا أن يقولوا، إن الله لما جعل الإنسان مختارا وصار الإنسان يحمل عمل نفسه باختياره، فإذا هو ليس تحت اختيار الحق وليس تحت قدرة الحق، بل هو تحت قدرة واختيار الإنسان. فلعلهم ظنوا أن جعل الاختيار من قبل الحق للإنسان من لوازمه أن يكون الحق ليس بقادر على عمل الإنسان. والحق خلاف ذلك كله، والحق فهمتني؟ خلاف ذلك يعني لا أنه لا يصدر منه إلا الواحد، ولا أنه ليس بقادر على السر، ولا أنه إلى آخر العبارة، رد لكل هذه الاحتمالات. يعني أن القدرة مطلقة لم تحدد بحد، والحق خلاف ذلك كله، والدليل على ما ادعيناه من عموم القدرة، والدليل على ما ادعيناه من أي شيء من عموم القدرة، أنه تعالى قد انتفى المانع بالنسبة إلى ذاته. بالنسبة إلى ذاته ليس هناك من مانع، لأن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، والذي تكون القدرة واجبة ذاتا فيه وهي عين ذاته، فلا يكون هناك مانع من جهته وبالنسبة إليه. وبالنسبة إلى المقدور، وكذلك بالنسبة إلى المقدور أي بالنسبة إلى الممكن القابل للفعل، فإن الممكن إمكانه حاجة وقبول، فإذا قبول محض في مقابل فعلية محض، لا من هنا ولا من هنا مانع من أجل جريان الفيض من الفاعل اللامتناهي على القابل اللامتناهي في قبوله. بالنسبة إلى المقدور فيجب التعلق للقدرة، فيجب التعلق العام للقدرة بجميع المقدورات. أما بيان أول وهو أنه لا مانع بالنسبة إلى ذاته تعالى، أما بيان الأول أي أنه لا مانع بالنسبة إلى ذاته تعالى من أن تكون قدرته مطلقة عامة، فهو أن المقتضي لكونه تعالى قادرا ذاته، المقتضي لكونه قادرا ما هي؟ ما هو المقتضي؟ المقتضي لكونه قادرا بقدرة لا متناهية ذاته، لأن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، فقدرته التي هي عين ذاته هذا يكفي لكي يكون مقتضيا لعموم القدرة. ونسبتها أي القدرة إلى الجميع، يعني إلى جميع المقدورات والأشياء، إلى الجميع أي إلى جميع المقدورات والأشياء متساوية. واضح العبارة؟ لماذا نسبته إلى الجميع متساوية؟ قال لتجردها أي لتجرد الذات الإلهية، لتجردها أي لتجرد الذات الإلهية. المجرد المجرد لا في حد بزمان ولا مكان ولا جهة ولا أي شيء كما أشار فيه الحاشية، وكما قال ليس له شيء أقرب من شيء، ولا زمان أقرب من زمان، ولا بينه وبين شيء حجاب، وأمثال هذه الأمور. فهو أن المقتضي لقوله تعالى قادرا هو ذاته، ونسبتها إلى الجميع ونسبة ذاته إلى جميع الممكنات والمقدورات متساوية. لماذا متساوية؟ لتجرد ذاته تعالى، لأنه تعالى هو الوجود المجرد المحض، فيكون مقتضاها مقتضى تجرد الذات ومقتضى الذات أيضا متساوية، متساوية في النسبة وهو المخلوق، متساوية في النسبة أيضا إلى جميع المقدورات إلى جميع الممكنات وهو المخلوق. فإذا قدرته بالنسبة إلى جميع المقدورات على حد سواء. وأما الثاني وهو أنه لا مانع بالنسبة إلى المقدور أيضا، وأما الثاني وهو أنه لا مانع بالنسبة إلى المقدور أيضا، فلأن المقتضي والملاك والمناط لكون الشيء مقدور، ما هو المناط؟ ما هو السبب لكون الشيء مقدورا؟ هو إمكانه، هو إمكانه، ولا نتردد نحن في كون كل ممكن ذو ترتيب من ماهية ووجود وحاجة الممكن إلى العلة أولية بديهية ضرورية لكون الشيء مقدورا هو إمكانه، يعني لا وجوده ولا امتناعه، هو إمكانه. والإمكان مشترك بين الكل، واضح؟ يعني بين جميع الممكنات، لا فرق بين حسنها وقبيحها، واحدها وكثيرها، واحدها وكثيرها، فعل الإنسان أو الإنسان مثل فعل الإنسان أو غير ذلك، لا فرق بين هذه الأمور. فإذا المقتضي موجود والمانع مفقود، فتكون صفة المقدورية أيضا مشتركة، كما وأن القدرة فيه مطلقة، صفة المقدورية على كل ممكن أيضا مشتركة. لماذا مشتركا بين الممكنات؟ الممكنات كلها تشترك في صفة المقدورية وهو المطلوب، واضح مثلا؟ وإذا انتفى المانع بالنسبة إلى القادر تعالى، وانتفى المانع بالنسبة إلى المقدور الممكن، وجد التعلق العام للقدرة الإلهية بجميع الممكنات وهو المطلوب. واضح العبارة؟ واعلم، يعني شو هو المطلوب؟ يعني أن تكون قدرته عامة على في جميع الممكنات. واعلم أنه لا يلزم من التعلق بالقدرة بجميع الممكنات الوقوع أكثر. قلنا الآن القدرة عامة، وإلا في التعلق والكذا هو الإمكان، والإمكان صفة لكل الممكنات. موصل له؟ كأن قائلا يقول هل لا من الممكن أن يخلق إنسانا بمئة رأس؟ هل لا من الممكن أن يخلق خلقا بكذا كيفية؟ هل لا من الممكن أن يصنع كذا؟ وما وجدنا هذه الأمور. نقول نحن لا نتردد في كون القدرة متعلقة بالممكنات إلى الممتنعة، لكنها قدرة مع حكمة لتحقيق نظام أحسن، وليست قدرة تتعلق بكل ما كان ممكن. القدرة تتعلق بكل ممكن إمكانا، تتعلق بكل ممكن، يعني الممكن تتعلق به القدرة، أما أنها تجعله موجودا متحققا فالقدرة كما هي قدرة مطلقة هي قدرة حكيم يريد إنشاء عالم بنظام أحسن متناسب مترابط، ولا يريد أن يخلط كل شيء عبثا، واضح مثلا؟ فإذا كونه قادر على كل ممكن شيء وكونه صانع لكل ممكن شيء آخر، واضح العبارة؟ واعلم أنه لا يلزم من التعلق للقدرة بجميع الممكنات الوقوع والإيجاد لكل ما كان ممكنا، بل الواقع والمحدث والمخلوق بسبب قدرته تعالى هو البعض. يا بعض، ما كان موردا للنظام الأحسن متعلقا بالحكمة الإلهية هو البعض، وإن كان تعالى قادرا على الكل، يعني على كل ممكن، واضح؟ مثل ما تقدم الآن الله سبحانه وتعالى مع كونه قادر أن يفعل الخير وأن يفعل الأمور الطيبة، وقادر أن يفعل بعد القبيح لكن القبيح معه لا يتناسب فلا يفعله، كذلك هو قادر أن يفعل كل ما هو ممكن لكنه لا يفعل كل ممكن. والأشاعرة وافقوا في عموم القدرة، الأشاعرة وافقوا في عموم القدرة في عموم التعلق، والأشاعرة وافقوا في عموم التعلق، يعني في عموم تعلق القدرة بكل مقدور. نعم عند حاشية على أنه وأن الدلائل السمعية أيضا على عموم القدرة كثيرة، وهو على كل شيء قدير، وآيات وروايات كثيرة. وادعوا معه يعني مع عموم القدرة، وادعوا مع عموم التعلق وعموم القدرة الوقوف. الفرق بيننا وبينهم هذا، أنهم يدعون على أن ما تعلقت به القدرة وما كان مقدورا يكون موجودا، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.